www.tomoyodono.com。 واحد على واحد فوق النجم صاعد الباشا وابن الباشا وش يخطب اي شاشة بظهر عميل اندياشة جامد بس انا مش بايدي كل دول بيقلدوني بس لا مش هيجيبوني دول اخرهم يحسدوني يلا من عالسكة يجي تقيل عالتقيل ماليش لأبد ونفسي الطويل هيجنني اسد اسد وعم البلد وهيبة وتد كل شهيدي هتقول الكبير هينزل يشيل كفاءة يلا بينا جوا القلب قاعد اللي السمع يسمع انا الارض مكي بزيي سابت مكسرش تملي وجودي يضيف ويعلي وهفضل بطل ومكمل خطير ايوه يا ابني خطير وبرعب اسامي كتير كبير لا ماليش انا كبير واقف مش بخف ومصدق يا عم انتوا من عيال شفافين بقيتوا مكروفين ايوه نسيتوا انا لما اخش باكل واقش جامد برش يا مرحب بكم رجعت لكم ما شفتش لكم انا رزيكم مين اللي جانا النجمة ضل واحدة الهيبة للمثلة معلم في نفسي وجامد وصعب المقارنة انا واحد بلاش تعمل النجاحي لا تاخد يا حلو العالي انا الاصل انا المعتمد دي سيرتي بترعب بلد وعمري ما يبن عدد لوحدي سما سابقكم بسنة أبوك جد حنان بخط الجميع سايقكم قطير أساسي وبزيع غشيم غشيم زعيم زعيم ده مرضو القديم يفضل مركة حد جاي دلوقتي تسمعوا على موقع مارادونا.com